فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائل من خارج هذه البلاد يقول: هل يجوز الزواج من امرأة زانية إن تابت إلى الله عز وجل؟ إذا تحققت توبتها، تحققت أنها تائبة، فلا بأس بذلك، لكن لا بد من العدة قبل الزواج. نعم.